في هذه الساعة فضيلة الشيخ الأستاذ محمود حسين منصور حفظه الله يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قال له كن فيكون. الله الله الله جل جلاله الله. إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله الله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ما شاء الله حفظك الله. أحسنت يا أستاذ. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله جميل. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله الله الله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. الله أكبر. الله الله. خلقه من ثم قال له كن فيكون. الله الله ما شاء الله. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الله الله. أي والله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء صلى الله عليه وآله وسلم. فقل تعالوا ندعو أبانا وبارك على رسول الله.